بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابها ينحسرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فساتين يندى لها الجبين عباءة باريس قاطت بير كردان وسان لوران مشقوقة الجنبين عباءة الفتنة والإثارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فكل رجل مكلف بوقاية أهله من النار، محارمه في عالم مع السائق، يخرجنا متى أردنا ويرجعنا متى أردنا ويذهبنا حيث أردنا، لا استئذان ولا مراجعة في عالم وهو في عالم النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هناك خلل مخيف. تسجيلات القادسية بالدمام تواصل معكم العطاء فتقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان يا أهل الغيرة لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويدان. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ينقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الحادثة التي جرت في عصر الخليفة العباسي المعتضي. تقدمت امرأة إلى قاضي الري فادعت على زوجها بصداقها 500 دينار، أي أنه لم يوفيها إياه، فأنكر الزوج التهمة فجاءت ببينة لتشهد لها بها، فقالوا نريد أن تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لا، نريد أن تسفر لنا عن وجهها. فلما صمموا على ذلك قال الزوج لا تفعلوا، لا تكشفوا عن وجهها، هي صادقة فيما تدعي. فأقر بما ادعت لا لشيء إلا ليصون زوجته من الرجال أن ينظروا إلى وجهها، يعني لا بارك الله في المال إذا تسبب في مس عرضي أو انتهاك حرمة زوجتي. فقالت المرأة حين عرفت تلك الغيرة فيه وأنه إنما أقر ليصون وجهها عن النظر، قالت أيها القاضي هو في حل من صداقي، هو في حل من صداقي عليه في الدنيا والآخرة. أيه يا أهل الغيرة، أين أنتم؟ أين أنتم لتروا ما حل بالغيرة في واقع المسلمين اليوم؟ مسخ عجيب لم يعهد من قبل في أي عصر سبق في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه، الذي لا أدري ماذا كان سيفعل لو أطل على زماننا ومجتمعنا اليوم، قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مسفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى آخر حديث رواه البخاري. أيها الناس، يا عباد الله، الغيرة موضوع مهم، مهم جدا، نحن في أمس الحاجة إلى مراجعته، ليس للواقع المشاهد فقط، لا، بل لأن الغيرة في نظر الشرع ليست مجرد خلق حميد مندوب إلى التحلي به، بل الغيرة في الشرع أكبر من ذلك بكثير. الغيرة مطلب شرعي يجب صيانته والاعتناء به، ذلك أن ضعف الغيرة عند الرجل قد يؤدي به إلى الانحدار إلى مستوى الدياثة والعياذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. والديوث هو الذي لا يغار على أهله ومحارمه. هذه هي نظرة الشرع لمن ماتت لديه الغيرة، بل إن الشرع اعتبر من قتل في سبيل الدفاع عن عرضه شهيدا، ففي الحديث: ومن قتل دون أهله فهو شهيد، أخرجه الترمذي. هكذا يجل الإسلام الرجل الغيور. وأغير الرجال هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أحسن الأمة غيرة، والله أغير منه. فما لأحوال بعض الرجال اليوم، بل كثير من الرجال اليوم، بعيدة عن هذا الخلق؟ لماذا نرى النساء اليوم مفلوتات كأنهن بلا عائل ينصح ويزجر ويردع؟ يقول صاحب الإحياء: كل أمة وضعت الغيرة في رجالها، وضعت الصيانة في نسائها. إذا وضعت الغيرة في الرجال، وضعت الصيانة في النساء. هذا الصون الذي يتمناه كل غيور في نساء أمته، هذا الصون الذي لا يكاد يرى اليوم، حتى أصبح أهله غرباء، خروج الواحد منهم إلى السوق ليقضي حاجة أهله من أشق وأثقل ما يعاني منه، لأن الغيور يا إخوة الإسلام يحترق، لا يطيق رؤية السفور ومظاهره دون أن يشتعل قلبه غضبا لله وغيرة على محارمه، كما أنه لا يأمن على قلبه من الزيغ أو التبلد الذي أصاب كثيرا من الرجال. هكذا هو شأن الغيور، تجده يمشي غريبا وسط كومة من البشر، نساء ورجال، هم في واد وهو في واد آخر. فهذه تتمخطر في مشيتها بعباءتها الفاتنة، وتلك تضحك بصوت مسموع مع مجموعة من رفيقاتها، وخلفهم فسقة، خلفهن فسقة، اثنان أو ثلاثة ذكور يتبعونهن يتحينون الفرصة الشيطانية، وآخر يرقب امرأة مسلمة من نساء هذا البلد، كشفت عن وجهها أمام البائع، بكامل زينتها، وأخذت تساوم وتلين صوتها، وأخرى متوشحة بعباءة ضيقة قد أبرزت صدرها وقوامها، وعيون الذئاب تنهش فيها نظرا، ويتنهد الغيور حسرة على العباد وهو يتأمل في هذه المشاهد، ويقول بحرقة: يا سبحان الله، أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ ثم يتلفت متسائلا: أين أولياء هؤلاء النساء؟ أين هم؟ أحد الغيورين من جنس هذا الغريب، كان يقف وسط جمهرة من الرجال أمام محاسب أحد المطاعم، فإذا به يرى بينهم رجلا قد اصطحب معه ابنته فتاة في 11 أو 12 من عمرها، لكن جسمها أكبر من سنها. قد أوقفها بين الرجال بجانبه، وقد لبست قميصا قصيرا وبنطلونا ضيقا جدا من النوع اللاصق، وكان البنطلون أيضا قصيرا إلى فوق الركبة. وإذ بالنظرات، نظرات أولئك الواقفين تنهال على الفتاة بلا خشية ولا خوف من الله، والأب ابنته في عينه طفلة، ولكنها في عين أولئك شيء آخر. وهنا تقدم الغيور بينهم، لأن الغيور لا يستطيع أن يحتمل المنظر، فسلم على الأب ثم قال له بصوت منخفض وبكل أدب واحترام: أخي الكريم، ألا تستر ابنتك؟ فإن الرجال ينظرون إليها. فكيف كان رد الأب؟ كيف كان رد الأب؟ حتى ندرك أن الغيرة في المجتمع ما زالت غير واضحة المعالم، وأن الغيور في المجتمع غريب، بل غريب ومنبوذ أحيانا. رد الأب عليه ردا عنيفا: إيش دخلك؟ بس هذا اللي انتم فالحين فيه، استر بنتك واستر بنتك. بهذه العبارة أيها الأخوة، روح شوف الأمريكان عراه على الشاطئ، روح لهم، يقول له. فيجيبه الغيور: يا أخي، والله ما قلت لك هالكلام إلا من الغيرة على ابنتك، ولأني اعتبرتها مثل ابنتي. فيرد الأب: هذه صغيرة. فيجيب الغيور: نعم، وسوف تبقى في نظرك صغيرة حتى بعد ما تكبر وتجيب عيالك وهي صغيرة. يتعاطف أحد الواقفين مع صاحبنا الغيور ويقول: جزاك الله خير. ثم ينصرف ذلك الأب وهو يزمجر ويتمتم بكلمات الضجر. أيها المسلمون، هذه المراجعة العاجلة والملحة لموضوع الغيرة مبعثها تراجع هذه الخصلة الواضح في مجتمعنا، ومظاهر هذا التراجع كثيرة. فلولا ضعف الغيرة لما انتشرت محلات العباءات المطرزة والماركات والعباءة المغربية والعباءة العمانية والعباءة المخصرة والعباءة والعيلة آخره من عباءات الإغراء والفتنة. لو كانت الغيرة حية فعالة عند الرجال لما وجد مروج هذا الصنف من العباءات جدوى من وراء فتح المزيد من المحلات والاستمرار في بيع هذه العباءات، لكن الزبون موجود، الزبون موجود، هناك طلب على هذه العباءات. وفي هذا الطلب دلالة واضحة على عدم ممانعة كثير من الرجال من ارتداء نسائهم أو بناتهم لذلك النوع من العباءات الناعمة والمثيرة لغرائز الرجال. بل ذهب بعض المعدودين على الرجال إلى أبعد من ذلك، ذهب بعضهم إلى حث زوجته على ارتداء ذلك النوع من العباءات لأن منظرتي بها أجمل، يقول هكذا بصراحة: البسيها لأن منظرك فيها أجمل. لمن تريد، لمن تريد أن تظهر جمال منظر زوجتك؟ لمن؟ للرجال المتلهفين، للفسقة المتسكعين؟ يا هداك الله، يا أصلحك الله. أقول يا إخوة، هناك خلل مخيف، الغيرة أصحابها ينحسرون يتلاشون، ومخطط الإجهاز على حجاب المرأة وعباءتها مستمر، والسواد الأعظم من الناس يتفرج على مظاهر هذا المخطط، بل ويساهم في إنجاحه. وإذا لم يعد أحدنا هذا التلاعب بعباءة المرأة المسلمة مظهرا من مظاهر ضعف الغيرة لدى الرجال فهي مصيبة أخرى. فجئت بمنطق العرب الأصيل، وكان بقدر ما عينت قيل، وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، ليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. النهار لا يحتاج إلى دليل، واضح رأي العين. من مظاهر ضعف الغيرة قول أحدهم لزوجته: لا تتحجبي عن إخواني، فهؤلاء من الأهل، وكأنه يقول بواقع حاله: أنا لا أعترف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحم والموت. أنا لا أعترف به. بعضهم يطلب من زوجته أن تخرج على صديقه بلا حجاب، وأن تباشر ضيافته بالقهوة والشاي، نعوذ بالله من المسخ. من مظاهر ضعف الغيرة حرص بعضهم على الطبيب الرجل ليكشف على زوجته، فإذا قيل له هناك طبيبة امرأة في نفس التخصص قال لا الرجل أشطر. وإني والله أتعجب، أتعجب خاصة إذا رضي هذا الإنسان أن يكشف الطبيب على عورة زوجته المغلظة بلا ضرورة، يذهب إلى طبيب الولادة ليكشف على بطنها وعلى ما هو أخص من ذلك. سبحان الله، لا لضرورة ولا لشيء، لا، وإنما مجرد الرجل أشطر. فلا عجب إذن إذا أطلق لها العنان لترتدي أي نوع من العباءات شاءت، إذا كان لا يغار عليها من رجل يكشف على عورتها بلا ضرورة. الغيرة يا إخوة شعور غريزي في فطرة الإنسان، ولا بد من عوامل، لا بد من أسباب أدت إلى طمس هذه الفطرة في الرجل، وسنتحدث عنها إن شاء الله لاحقا. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا فطرتنا. فمن مظاهر ضعف الغيرة رضا الزوج بخروج امرأته مع السائق لوحدهما وهي بكامل زينتها وعطرها، لا سيما إذا خرجت لتحضر حفل زفاف ثم تعود مع السائق لوحدهما آخر الليل أو قبيل الفجر. ومع أن انفراد الرجل بالمرأة في السيارة يعد خلوة يحرمها الشرع، إلا أن نداء الغيرة على المحارم إذا اكتمل في قلب المسلم فلا يمكن أن يستمرئ خلوة رجل بامرأة، لا يمكن أبدا. ولكن الغيرة ناقصة، ومن مظاهر ضعفها الرضا بما تلبسه المرأة زوجة كانت أو بنتا أو أختا، الرضا بما تلبسه من فساتين خليعة تكشف صدرها وظهرها وأحيانا أفخاذها. نعم، فنحن لسنا عميا لا نرى ما تعرضه بعض محلات بيع الملابس النسائية من فساتين، فساتين يندى لها الجبين ويحزن قلب المسلم الصادق لرؤيتها معروضة على أبواب تلك المحلات بكل وقاحة وبلا أدنى خجل. فالرضا بارتداء المرأة هذه الملابس لتستعرض بها في الحفلات النسائية ليس من المروءة، وقد ينطفئ نور الغيرة فيختار بعضهم مثل هذه الأزياء المثيرة بنفسه ليدفعها لزوجته كي تلبسها في الحفل لتستعرض مفاتنها أمام النساء. فلا بارك الله في هذا الاختيار، ولا بارك الله في خلق كهذا الخلق. ومن ضعف الغيرة ما يشتهر اليوم من مكالمة النساء والفتيات للمطربين والممثلين في بعض البرامج التلفزيونية المباشرة على الهواء، وتحيات لهم وضحكات معهم وإهداء أغنيات، فهل يا ترى يتم هذا الحديث على مرأى ومسمع من آبائهم وأزواجهم؟ فإن كان الأمر كذلك فأين الغيرة؟ أم أنه كلام بريء ولا يعني شيئا، وإيش فيه لو قالت للمطرب أنا فرحانة برؤيتك، أو قالت له يا بعد عمري، أو قالت له تسلم لي، إيش فيه؟ نعم إيش فيه؟ يقول هذا هو مبدأ النصارى واللادينيين في التعامل مع مثل هذه القضايا. أما مبدأ المسلم الموحد فغير ذلك. المسلم في هذه القضايا يقف عند قول ربه تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ليس في الإسلام شيء اسمه كلام بريء وغير بريء، حتى في الجاهلية يا إخوة، حتى في الجاهلية ألم يقل علقمة بن عبدة منعمة ما يستطاع كلامها، منعمة ما يستطاع كلامها على بابها من أن تزار رقيب. هذا في الجاهلية، فكيف بالإسلام؟ هناك رجل وامرأة، وبالتالي ينبغي أن لا يفتح باب الحوار بينهما إلا للحاجة والضرورة كما قال العلماء، وأن يكون كلام المرأة فصلا واحدا بصرامة وجد، وأن يكون قولها جزل جزلا لا إطالة فيه. هذا عدا النهي عن اللين في الكلام. قال تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، فإن لم يكن الذي اتخذ الغناء وسيلة للكسب يفتخر بها بين الناس مريض قلب، فما مريض القلب إذن؟ من مظاهر ضعف الغيرة انتشار ظاهرة سفر النساء لوحدهن بلا محرم، لا سيما السفر إلى الخارج، وما يصحب سفرها من مباشرة تعاملها مع الرجال العاملين في الخطوط والعاملين في المطار والعاملين في الجوازات والعاملين في الجمارك وسيارات الأجرة وغير ذلك من المواقف التي ألزم الإسلام الرجل بالقيام بها صونا للمرأة من التبذل، صونا لها من أن تستمرئ الخلطة بالرجال. وقد أسقط الإسلام الحج الذي هو ركن من الأركان الخمسة، سفر طاعة عظيمة، أسقطه عن المرأة إذا لم تجد محرما يسافر معها ويصحبها معها. بل حتى الجهاد في سبيل الله الذي هو من أعظم الفرائض يؤمر الرجل بتأجيله من أجل أن يحج مع امرأته فلا تسافر وحدها. سبحان الله، كيف يربي الإسلام الغيرة في النفوس لو حرص المسلمون على التزام أحكامه. من علامات ضعف الغيرة رضا بعض الآباء بسفر بناتهم للدراسة في الخارج لوحدهن أو مع مجموعة من الفتيات، وقد يحتج بعضهم بالثقة فيقول أنا أثق بابنتي أثق بابنتي، فيرد عليه وما دخل الثقة في موضوع الغيرة؟ فكلنا نثق بزوجاتنا ونسائنا وبناتنا، وليس أنت فقط، لكننا مع ثقتنا بهن نخشى الله تعالى فيهن، فنقوم بواجبنا تجاه المحافظة عليهن وصونهن والوقوف عند حدود الشرع فيما نسمح به لهن وما لا نسمح به. فحجة الثقة هذه ممكن أن يمرر من خلالها ليس السفر فقط، بل السفر والسفور والاختلاط. ثم نبرر لهذا كله بأن نقول بكل بساطة نحن ولله الحمد نثق بنسائنا، وليسافروا وليختلطوا وليسفروا ما دام الثقة موجودة. يا أخي، رسول الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكن يثق بابنته؟ بلى، ولا أحد ينكر ذلك ولا يشك في ذلك، لكن هل منعه ذلك من أن يسألها كما صح عند ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو لما رأى ابنته فاطمة مقبلة بحجابها الكامل السابغ، وكان صلى الله عليه وسلم قد توسط الطريق مع أصحابه وهم عائدون من المقبرة، فلما دنت منه قال لها ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ يسألها، قالت أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فعزينا ميتهم. هل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته يعني عدم ثقته بها؟ معاذ الله. هل قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، هل قول الله تعالى هذه الآية يعني بتوجيه هذا عدم الثقة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته؟ هل قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هل يعني هذا الأمر عدم الثقة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الثقة بصحابته الكرام؟ معاذ الله، معاذ الله. ولكنه الواجب، المسؤولية والغيرة على المحارم التي يجب أن تكون لدى كل ولي أمر. من مظاهر موت الغيرة، موت الغيرة عدم اقتراف بعضهم بمحارمه إذا هو سافر معهم إلى بلاد الغرب، أوروبا أو أمريكا، أو حتى إلى بلاد عربية قريبة، ثم بدأ نساؤه وهن في الطائرة لم يصلن لتلك البلاد بعد بدأن ينزعن العباءات، الله أكبر، ويسفرن عن وجوههن وشعورهن وزينتهن، والأخ قابع على كرسيه لا يحرك ساكنا، وهذا يدل أنه لا غيرة له على محارمه حتى داخل بلده، لا غيرة له. وإنما الذي دفعهن إلى الحجاب في الداخل وعلى موافقته هو على حجابهن في الداخل إنما هو العرف ونظرة العائلات الكريمة الطيبة، وليس لله تعالى ولا لغيرة ذلك الأب أو الزوج شأن في ذلك. ولذلك لما خرجن وتحررن من تلك القيود نزعن الأباء، ولو كنا يخشين الله تعالى لاستمرت خشيته في قلوبهن خارج البلاد. وبعضهم نسأل الله العفو والعافية يشترط شرطا، نعم يشترط على زوجته إذا هي سافرت معه للخارج أن تنزع حجابها، وإلا ما في سفر. طيب لماذا؟ قال تريدين تفشلين؟ تفشلين هكذا والله، والله العظيم يقولها بكل وقاحة. يا سبحان الله، ما أحلمك يا رب؟ ومتى كان شرع الله يفشل؟ متى كان شرع الله يفشل كما يقول ذلك الدعي؟ ثم أهكذا يهون العرض؟ أتذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا ويهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. إخوة الإسلام، بعد هذا العرض بقي أن نبين بعون الله أسباب انتكاس الفطرة وضمور الغيرة في مجتمع ينبغي أن يكون مثالا في الشهامة والغيرة، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. إن من حقوق الزوجة أن يغار زوجها عليها، من حقوق الزوجة أن يغار زوجها عليها، فمن ترك زوجته وأهملها وهو يرى أو يسمع عنها ما يشين فقد أخرج نفسه من زمرة الرجال الذين لهم حرمة في نفوس الناس ومنزلة عند الله تعالى، أخرج نفسه من تلك الزمرة. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار، إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، رواه أحمد. إن من حرم الغيرة فقد حرم طهر الحياة، ومن حرم طهر الحياة فهو أحط من بهيمة الأنعام. ولا يمتدح بالغيرة إلا كرام الرجال. يقول المناوي في الفيض وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة، أشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة. فالمؤمن الذي يغار في محل الغيرة قد وافق ربه في صفة من صفاته، ومن وافقه في صفة من صفاته كان قريبا من رحمته. ذكرنا فيما مضى أن الغيرة غريزة محمودة في فطرة الإنسان السوي، ولا تزول هذه الغريزة المحمودة إلا بفساد الفطرة. يقول ابن القيم رحمه الله إن الفطرة قد تفسد، فقد تزول وقد تكون موجودة ولا ترى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالإنسان بطبيعته السوية يغار، يغار، لكن الفطرة تنحرف لأسباب عديدة وسوف نذكرها إن شاء الله تعالى. والغيرة على المحارم والأعراض من سمات العرب المشهورة في الجاهلية قبل الإسلام، حتى دفعت هذه الغيرة كثيرا منهم إلى جريمة الوأد، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. هذا شكل من أشكال الغيرة المفرطة، أن يدفن العربي ابنته في التراب من أجل الخوف على العرض. وكذلك من غرائب الغيرة استعمال الفرسان الإفرنج في القرون الوسطى الأحزمة الحديدية ذات الأقفال، عندما كانوا يذهبون إلى الحروب فكانوا يقيدون نساءهم بهذه الأقفال حتى يضمنوا بقاءهن عفيفات. طبعا الوضع تغير الآن، ولقد بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بتكميل الفطرة وتقريرها لا بإفسادها وتغييرها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما جاء الإسلام لم يلغي هذه الغريزة الفطرية، هذه الصفة الكريمة، صفة الغيرة، ولم يوهنها ولم يضعفها، وإنما أتى عليها الإسلام فهذبها وأرشدها لتصرف في محلها، في محلها هذبها لتصرف في محلها. قال صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يكره. فالغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة، أي التي تثور في نفس الرجل إذا رأى ما يغضب الله، أو رأى ما يخدش الحياء في أهله. والغيرة التي يكرهها الله الغيرة في غير ريبة، أي الغيرة المبنية على الأوهام والوساوس والشكوك بلا أي قرينة، بلا أي قرينة. ولذلك ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم ويطلب عثراتهم، نهى عن ذلك كما صح عند الإمام مسلم. فالغيرة محمودة، فالغيرة المحمودة هي ما وافقت غيرة الله، هي الغضب من أن تنتهك محارمه. وكما يجب على الرجل أن يغار على محارم الله أن تنتهك، فكذلك يجب عليه أن يغار على محارمه الخاصة به عن غيره من الناس. فإن من لم يغر على محارمه ومحارمه أهله من النساء، زوجته، بناته، أخواته، عد ديوثا. يقول ابن القيم: لكن غيرة العبد الخاصة هي من أن يشركه الغير في أهله، فغيرته من فاحشة أهله ليست كغيرته من زنا الغير، لأن هذا يتعلق به وذاك لا يتعلق به إلا من جهة بغضه لمبغضة الله تعالى. ولهذا كانت الغيرة الواجبة عليه في غيرته على أهله، وأعظم ذلك امرأته، ثم أقاربه ومن هو تحت طاعته. فالغيرة الواجبة ما يتضمنه النهي عن المخزي، والغيرة المستحبة ما أوجبت المستحب من الصيام، يعني كمن لا يذهب بزوجته إلى أماكن تجمع الفسقة وإن كانت زوجته كاملة الحجاب، غيرة لها من أن تطولها نظراتهم، هذه غيرة مستحبة. وكلما زاد إيمان العبد زادت غيرته، كلما زاد إيمان العبد زادت غيرته. ولذلك كان الصحابة شديدي الغيرة. ففي الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها لما كانت تنقل النوى للزبير رضي الله عنه، وذلك قبل أن تنزل آية الحجاب، قالت: فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: إخ إخ، يعني للبعير، ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، هكذا تقول رضي الله عنه عن الزبير، وكان أغير الناس. وثبت في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ابن الخطاب، فيقول: فرأيت، دخلت الجنة فرأيت امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: فذكرت غيرتك. وعثمان ابن عفان رضي الله عنه لما ولي وشاع في زمنه اللعب بالحمام، أدى ذلك إلى الالتهاء عن أداء الواجبات، وأدى إلى الاطلاع على عورات الناس بارتقاء السطوح لتطيير الحمام، فنهى عن تطيير الحمام. ولم يكتف بذلك، بل عين رجلا يقص أجنحتها حتى لا تستطيع الطيران. ولما دخل عليه المضللون ليقتلوه رضي الله عنه، حاولت زوجته نائلة أن تستره بشعرها، فقال لها: خذي خمارك فلعمري لدخولهم علي أي لقتلي أهون من حرمة شعرك. أما علي بن أبي طالب فقد أثر عنه أنه قال لما رأى الأسواق مدعاة للاختلاط المريب قال ألا تستحيون أو تغارون، يقول لقومه أن يخرج نساؤكم فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج أي الرجال الفحول من الأعاجم. هذا في عصره رضي الله عنه، فكيف بعصرنا اليوم؟ والله المستعان. هذه هي غيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيرة واضحة حية لها وزنها وتأثيرها على حياتهم. أما اليوم فكم من الفتيات يعلن إعجابهن بالمطرب الفلاني أو الممثل الفلاني أو اللاعب الفلاني، يعلن ذلك بلا حياء وبكل جرأة في الصحافة في التلفزيون، ولا أحد يحرك ساكنا. أما عمر رضي الله تعالى عنه فقد مر ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن حجاج، إلى فتى ماجد الأعراق مقتبل سهل المحيا كريم غير ملجاج. فقال عمر لا أرى معي بالمدينة رجلا تهتف به الهواتف في خدورهم. فاستدعاه فإذا هو أحسن الناس وجها وشعرا، أو أحسن الناس وجها وشعرا، فعزم عليه ليأخذن من شعره فأخذ منه فخرج بوجنتين كشقي القمر، فأمره أن يعتم يعني يلبس عمامة أو عمامة ويأخذ بطرفها ويتلثم، فافتتن الناس بعينيه فأمر بنفيه إلى البصرة. هكذا هي غيرة عمر على نساء المسلمين، أن يفتن فكيف بنسائه هو. ولما كسى الناس في عهده رضي الله عنه بالقباطي وهي ثياب بيض رقاق من كتان أعلن قائلا لا تلبسوها نساءكم، فقال رجل يا أمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف يعني يظهر الجلد، قال إن لم يشف فإنه يصف أي يلتصق بالجسد فيبرز معالمه. أقول تعال يا عمر وانظر، انظر إلى ما تلبسه المسلمة اليوم، وانظر إلى خمارها وجلبابها ماذا حل به، كيف تحول إلى عباءة عباءة باريس ماركة بير كردان وسان لوران مشقوقة في الجنبين، عباءة الفتنة والإثارة تمشي بها ولا أحد خلفها أبدا، لا يراقب ولا ينهى. كان رضي الله عنه يؤدب من يتعرض للنساء بمعاكستهن بضربه 20 صوتا، ومن شبب بهن من الشعراء جلده أي الذي يرقق شعره بذكر النساء يجلده، لا يفتح له المنتديات ويعد له المهرجانات، لا بل يجلده. هكذا كانت غيرته رضي الله عنه، هكذا كانت غيرة الصحابة في زمان كان الفساد فيه ذليلا وأهله شرذمة لا جرأة له. في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلق الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع، وكان المسلمون من بعد يحمدون بالغيرة وينتخون بها. ولما أثنى الإمام ابن كثير على الأمير المجاهد صاحب الموصل عماد الدين زنكي والد نور الدين محمود الشهيد ذكر غيرته في سياق الثناء عليه وقال وقد كان زنكي من خيار الملوك وأحسنهم سيرة وشكلا، وكان شجاعا مقداما حازما خضعت له ملوك الأطراف، وكان من أشد الناس غيرة على نساء رعيه. وكان من أشد الرجال غيرة أو من أشد الناس غيرة على نساء الرعية. ولشدة داعي الغيرة في قلوب المسلمين كانوا يستثارون بها. نعم، فكما جاء في السير أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها بضاعة فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ بها، فجعل اليهود يريدونها على كشف وجهها تلك المرأة المسلمة فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي غافلة، فلما قامت انكشفت سوءتها فتضاحك اليهود بها فصاحت. فالتفت رجل من المسلمين، نعم من أهل الغيرة في ذلك الزمان، فوثب على الطائغ فقتله، فشد اليهود عليه فقتلوه لعنهم الله، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه وهم صاغرون. هكذا كان المسلمون يستثارون بالغيرة على نسائهم. ولما بلغ الخليفة العباسي المعتصم أن امرأة هاشمية صاحت وهي أسيرة في أيدي الروم ومعتصما، نهض عن سريره من ساعته قائلا لبيك لبيك، وصاح في قصره النفير النفير، أي بلاد الروم أمنع وأحصن؟ فقيل عمورية، هي أشرف البلاد عندهم، فسار إليها ولم يرجع إلا ومفاتيحها بيده. إنها الغيرة، الغيرة كانت تفعل الأعاجيب في المسلمين. عندما احتل الصليبيون الكاثوليك بيت المقدس سنة 92 و400 وقتلوا المسلمين الآمنين فيه بلا رحمة حتى خاضت خيولهم في دماء المسلمين، وفر الناس من الشام إلى العراق ليستنجدوا بالمسلمين هناك، تلا الشيخ أبو سعد الهروي أبياتا من قصيدته المشهورة أمام المسلمين يستحثهم بماذا؟ يستحثهم بالغيرة على المحارم. مزجنا دمانا بالدموع السواجم فلم يبق منا عرضة للمراجم، إلى قوله فليتهم إذ لم يذودوا حمية عن الدين، ظنوا غيرة بالمحارم، ظنوا غيرة بالمحارم. ولقد كان من مشاهير المسلمين ممن لم يعرفوا بالإمامة في الدين يشمئزون ويتعجبون من ضعف الغيرة لدى الرجال، فهذا ابن بطوطة الرحالة المشهور يذم أهل مدينة إيولات التي أقام بها أثناء تجواله 50 يوما، فقال ولنسائها الجمال الفائق وهن أعظم شأنا من الرجال، وشأن هؤلاء القوم عجيب وأمرهم غريب، فأما رجالهم فلا غيرة لهم، فلا غيرة لهم. ثم قال وهم مسلمون محافظون على الصلوات وتعلم الفقه وحفظ القرآن، وأما نساؤهم فلا يحتشمن من الرجال ولا يتحجبن، مع مواظبتهن على الصلوات. فهو يتعجب كيف جمع هؤلاء القوم بين النقيضين، المواظبة على الصلوات وضعف الغيرة، لأن التدين الصحيح يا إخوة لا بد أن يحيي صفة الغيرة في العبد، وهذا ما سنطرقه إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجدد الغيرة على محارم الله تعالى في قلوبنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فما الذي يؤدي بالغيرة إلى الإضمحلال؟ ما الذي يؤدي بالغيرة إلى الضعف؟ ما الذي يؤدي بالرجل إلى أن يفقد نخوته فلا يغار على أهله؟ من الأسباب الرئيسية ضعف الإيمان، فإن من مقتضيات الإيمان الغيرة على حدود الله ومحارمه. فإن العبد إذا أحب الله تعالى زاد عن حدوده، ولذلك وصف الله تعالى خاصة عباده المحبين

يسهرن معهم ويلاعبنهم ويجالسنهم إلى أن يذهب أكثر الليل، فيقبل الرجل على زوجته وأخته وأمه وعمته وإذا هي تلاعب آخر وتحادثه، فيعرض عنها ويمضي إلى امرأة غيره فيجالسها كما فعل ذاك بزوجته. وقد اجتمعت بجماعة كثيرة، منهم رجل عاقل أديب يحفظ شيئا كثيرا، وأنشدني أشعارا وكتبتها عنه، فلما طال الحديث بيني وبينه قلت له: بلغني عنكم شيء أنكرته ولا أعرف صحته، فبدرني وقال: لعلك تعني السمر. قلت: ما أردت غيره. فقال: الذي بلغك من ذلك صحيح، وبالله أقسم إنه لقبيح، ولكن عليه نشأنا وله مذ خلقنا ألفنا، ولو استطعنا أن نزيله لأزلناه، ولو قدرنا لغيرناه، ولكن لا سبيل إلى ذلك مع ممر السنين عليه واستمرار العادة فيه. هذه التجربة التاريخية القريبة تبين بشكل واضح عملي واقعي سببا رئيسا من أسباب موت الغيرة على الأعراض في قلب الإنسان، ألا وهو السكوت عن المنكر واعتياد رؤيته ومؤانسة أهل المنكر والفساد واحترامهم ومجاملتهم، ومن ثم يتبلد القلب ويتبلد ويتبلد حتى يصبح الأمر عنده طبيعيا، فإذا به يسري في أهله. نعم، لا تستغربوا، فهي عقوبة الله تعالى التي ينزلها على عباده، شاءوا ذلك أم أبوا، أحسوا بذلك أم لم يحسوا، كما قال ذلك الرجل العاقل من بين قومه: وبالله أقسم إنه لقبيح، يعني هو يدرك ذلك، ولكن يقول: عليه نشأنا وله مذ خلقنا ألفنا، ولو استطعنا أن نزيله لأزلناه، ولو قدرنا لغيرناه، ولكن لا سبيل إلى ذلك مع ممر السنين عليه واستمرار العادة به. ألف المنكر والسفور وخروج نسائهم على أي حال كن، واعتادوا على ذلك، ومع مرور الزمن فقدوا القدرة على تغيير الواقع الكئيب الذي يعيشونه، لأن الغيرة قد ماتت في قلوبهم. هذه عقوبة الله، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، نسأل الله السلامة. وكما قال مالك بن دينار: اصطلحنا على حب الدنيا، اصطلحنا على حب الدنيا، فلا يأمر بعضنا بعضا، ولا ينهى بعضنا بعضا، ولا يذرنا الله تعالى على هذا، أي لن يتركنا دون عقوبة. فليت شعري يقول: أي عذاب ينزل، أي عذاب ينزل. ونحن نشهد أيها الإخوة في بعض الدول القريبة منا انهيارا في خلق الغيرة، إلا من رحم الله، فمعظم نسائهم يخرجن بلا حجاب ولا حسيب ولا رقيب، وأهل الغيرة فيهم أقل القليل، مع أن النساء هناك كن يلبسن العباءات الساترة يوما ما، لكن ضعف الإيمان وترك النهي عن المنكر الذي يجب أن يتعاون على القيام به، ليس الهيئة فقط ولا المشايخ فقط، لا، ثم لا، يجب أن يتعاون على القيام به المجتمع كله، الناس جميعا، أنا وأنت ومن بجانبك، الجميع ينكرون بمخاطبة ومكاتبة المسؤولين، فإذا قصر أفراد عن القيام به لم يتبعهم الآخرون، بل أكملوا النقص وسدوا الثغرات التي تركوها. إذن ضعف الإيمان وترك النهي عن المنكر والجهود الشيطانية المستميتة التي يقوم بها أهل الفساد، وتطاول الزمان على هذا الحال دون صرخات مسموعة من أهل الغيرة، كل هذه الأمور أدت إلى الواقع الذي يعيشونه اليوم. نسأل الله أن يصلح الحال وأن يكشف الغم والهم. لم يتغير مجتمعهم في فترة قصيرة، بين عشية وضحاها، لا، بل استدعى ذلك سنين من الإلهاء والإفساد قام به من عنتهم الآية الكريمة: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. في أحد هذه البلاد جاء في إحدى صحفهم لقاء مع رئيسة قسم الأشعة في كبرى المستشفيات عندهم من نساء ذلك البلد. كان من ضمن الأسئلة التي وجهوها إليها: ما رأيك في العباءة؟ مضى على هذا اللقاء أيها الإخوة 37 سنة، 37 سنة. وقتها كان معظم النساء في ذلك البلد يلبسن العباءة ويحسن الستر، حتى تعرفوا أن مكر هؤلاء يطول وقد يستغرق سنين عديدة. قالت ردا على السؤال: العباءة ستزول حتما، ولكن مهما بلغت الفتاة الفلانية ووصفت الفتاة ببلدها التابعة له، مهما بلغت من التعليم وسافرت إلى الخارج وخلعت الحجاب، عليها أن تحافظ على التقاليد. ولا أعني هنا، تقول، ولا أعني هنا التقاليد القديمة البالية، بل أعني أن على المرأة أن تحافظ على كرامتها كامرأة، إلى آخر كلامها. سؤال آخر: الاختلاط أمل ينشده الكثيرون سواء من الشباب أو الفتيات، فما رأيك في ذلك؟ قالت: أثناء دراستي في لندن كنت مع 2 فقط، مع 60 طالبا فلانيا، ووصفتهم بمسمى البلد التابعين له. تقول: كنا نختلط بهم في حدود الزمالة والصداقة، ولكننا في، وذكرت بلدها، لا يمكن لي أو لغيري من الفتيات حتى أن نسلم على من درسنا معهم. لماذا؟ لأن التقاليد لا تسمح بذلك. ولكن المستقبل، تقول، ولكن المستقبل سيكون حتما في صالحنا. وفعلا أيها الإخوة، فوضع بلدها اليوم كما كانت تتمنى وتتوقع أن يكون. لماذا؟ لأن النهي عن المنكر لم يكن قائما عندهم، بل كان معدوما ومنذ سنين عديدة. وقليلا قليلا تبخرت الغيرة من قلوب معظم الرجال، فآل واقعهم إلى ما هو عليه اليوم. ونحن أيها الإخوة، إن لم نتدارك الانحدار المستمر في عالم الغيرة في مجتمعنا، فسوف ينتهي بنا الحال إلى ما انتهوا إليه وأسوأ وأسوأ. ومن أسباب ضعف الغيرة، توهم بعض المفتونين بأسلوب الحياة الغربية بأنه حتى نكون متقدمين وحضاريين لا بد أن نتخلى عن الشكليات كما يسمونها. فالمهم طهارة القلب وحب الخير والحجاب. طيب، قال: إما أن نتخلى عنه أو نجعله جذابا راقيا، حجاب أنيق جميل، حتى نظهر بمظهر حضاري يليق بالعصر. هذا الانبهار بالغرب والانهزام النفسي أمامهم يسقط الغيرة من قلب هذا المفتون، وتبدأ الدياثة تحل محلها تدريجيا في قلبه. ومن أسباب ضعف الغيرة الترف والتنعم، فانصراف القلب إلى ملذات الحياة والاشتغال بمظاهرها يعمي القلب ويطمس على بصيرته، نسأل الله السلامة، فهو مشغول بتحصيل لذائذ الحياة بجميع أصنافها، بمتابعة دقيقة لكل ما يستجد، فهو منصرف عن أهله، لا يتابع سلوكهم ولا لباسهم، وإنما همه جمع المال، وفكره في طرق جمع المال، وأهله من عرس إلى عرس، ومن حفلة إلى حفلة، ومن منتزه إلى منتزه، بلا قيد ولا شرط، ولا تسل عن أصناف العباءات والفساتين التي يلبسنها، وقد تسافر الزوجة مع بناتها لوحدهن بدونه إلى بلاد بعيدة، وهو أبرد ما يكون. أتدرون متى يغضب إذن؟ إذا تمادت زوجته أو بناته في الظهور بلباس خليع؟ كلا كلا، يا ليت يغضب ويزبد ويرعد إذا نصحه غيره، فذكره بأهله. هنا لا يقف هيجانه وغضبه عند حد، يتحول ذلك الرجل من بارد إلى بركان. فالنصيحة في مفهومه منقصة له وتدخل في شأنه الخاص، ويزيد من غفلته عن أهله معاشرته ومخالطته أهل الترف من أمثاله. فالدياثة لها علاقة قوية بالترف، وغالبا ما تجد الفساد مستشرا بشكل مخيف بين كثير من الطبقات المترفة، كما حدث في قصر ملك مصر، وما فعلته زوجته وصديقاتها من نساء المجتمع المخملي في قصة نبي الله يوسف عليه السلام. فكل الملذات متاحة ومتوفرة، فيدخل الشيطان من خلال النفس الشرهة إلى جميع الشهوات، فيزين للمرأة التي أتخمها الترف واعتادت أن تكون طلباتها ورغباتها قيد التنفيذ، يزين لها الشيطان الزنا كي تستكمل متعتها. وفي بيئة أهملها رب الأسرة وغاب عن أسرارها، فهو مشغول بنفسه في لذائذه الخاصة وصفقاته وجلسائه، نسي متابعة أهله واستهان بأخلاق وتصرفات حريمه، حتى غلقت زوجته الأبواب على غلامها وقالت: هيت لك، هيت لك، هلم تعال. ولما علم بهذه المصيبة العظيمة في عقر داره، كيف كان أثرها على قلبه؟ كان أثرها على قلبه ما أفصحه لسانه: يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هكذا بكل برود. هذا ما يصنع الترف في الغيرة، يقتلها، يقتلها. فبالرغم من معرفته بخيانة زوجته وفساد سلوكها، لم يعاقبها ولا حتى فرق بينها وبين يوسف حتى لا تراوده مرة أخرى، ولو كان فيه أدنى غيرة لعاقبها. ومن أسباب ضعف الغيرة الإعلام، الإعلام بجميع وسائله. فالإعلام إذا لم يكن منضبطا فسوف يفتح أبوابا واسعة تتدفق من خلالها أفكار ومثل الدياثة. خذوا على سبيل المثال التمثيلية الخليجية والعربية، إنها تؤصل هذه المثل في نفوس المشاهدين والمشاهدات، لأن هذه التمثيليات لا تعطي أدنى اعتبار للدين في أحداثها سوى بعض العبارات الموروثة: فإن شاء الله، ويا رب، توكلنا على الله، وأمثالها من العبارات. أما السفور، أما الاختلاط، فينضح فيها بلا أدنى حرج، مع أنه يفترض أنها تحكي واقع مجتمع مسلم، رجال مسلمين ونساء مسلمات، لكنها تؤصل الدياثة يا إخوة، وتؤكد على إلغاء شيء اسمه الغيرة على المحارم من حياة المجتمع. هذا ما تتربى عليه الأسرة المسلمة من خلال مشاهدتها لهذه التمثيليات. وقد يقول قائل: هذه مبالغة. فأقول: علينا أن نحاول أن نتبنى نظرة بعيدة، نحاول يا إخوة. فالوضع القائم لا يحتمل البساطة في التفكير، ولا يحتمل ضيق الأفق. الوضع القائم لا يحتمل تكرار المقالة: دعنا من التشاؤم والتهويل والأمور بخير يا شيخ. لا، هذا البرود والاسترخاء في استقبال هذا التحذير لا يتناسب مع الواقع المشاهد. نحن نعيش اليوم أزمة غيرة، ويجب ألا نتجاهل أي مؤثر، وألا نستهين بالمواد الإعلامية من تمثيليات ومسرحيات بحجة أننا لا نرى أثرها ماثلا في خاصة أنفسنا اليوم. فالإلف وطول الزمن مع الإدمان على مشاهدة هذه المواد يبني تلك القيم في اللاشعور لدى الإنسان دون أن يحس بذلك، فإذا به بعد فترة من الزمان لا يعلم مداها إلا الله، إذا به لم يعد يشعر بغيرته السابقة، حصل له تبلد نسأل الله السلامة، خلاص لم يعد يهتم، لم يعد يبالي ماذا تلبس زوجته أو أين أو كيف تخرج. فإذا به لا يمانع أن تلبس زوجته أو ابنته العباءة الضيقة التي تبرز قوامها وتحجم مفاتنها، إذا به لم يعد يتأثر قلبه ويثور إذا حملق الرجال في محارمه وهن يستعرضن بتلك العباءات، هكذا تتلاشى الغيرة عنده، نسأل الله السلام. وأنا لم أذكر المواد الأخرى كالفضائيات وما تقدمه من أفلام وبرامج استعراضية وقحة، ولم أذكر المجلات وما تسهم به في عملية تعميق السفور ونزع الحياء، فكل هذه الأشياء تصب في برنامج تدمير الغيرة. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا وأن يحفظ علينا ديننا. فمن أسباب ضعف الغيرة الشعور بالأمن الزائف الذي يبسطه الشيطان في قلوب الكثيرين، وأنه إن شاء الله ما فيه إلا الخير، وإلى آخره من أنواع الطمأنة. ولقد قال المتقون الراسخون في العلم الأخيار: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقال النبي الكريم العفيف يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بوجه الفضل بن عباس رضي الله عنه وحوله عن المرأة الخثعمية المستفتية في الحج، ولما سأله العباس: يا رسول الله، لما لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير القرون. إذن فخيار الناس وأتقياؤهم بل وأنبياؤهم لم يأمنوا على أنفسهم من الفتن، لم يأمنوا على أنفسهم من الوقوع في المحرم، فكيف بنا نحن؟ كيف بنا نحن؟ كيف بنسائنا وأبنائنا؟ كيف نأمن عليهم ألا يقعوا في المحذور؟ كيف نأمن وقد أهملناهم بهذه الصورة ألا تميل قلوبهم إلى مصيبة العلاقات المحرمة؟ نسأل الله من لطفه، نسأل الله من لطفه. كيف نأمن أننا لم نجعلهم بالفعل أداة إغراء وإغواء وفتنة للرجال؟ كيف نأمن في عصر كهذا العصر، في عصر يقبض فيها على حالات الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة في هذه المدينة بمعدل يومي يا إخوة؟ كيف نأمن في عصر لا يمر يوم إلا وتسجل فيه حالة هروب فتاة من المدرسة، من الكلية، من بيت أهلها؟ نعم هذا هو الواقع بدون مبالغة، والله بدون مبالغة. إن خفاء الأرقام والأحداث من هذا النوع عنا يا إخوة لا يعني أنها غير موجودة، لا يعني أنها ليست معاناة يعيشها مجتمعنا اليوم. إذن فالغفل عن العواقب التي تنتج إثر إهمال المحارم، الغفل عن مدى فداحتها وخطورتها، يؤدي بالغيرة إلى الضعف والبرود. هذه بعض الأسباب التي أدت إلى ضعف الغيرة بل وموتها في قلوب الكثيرين. ذكرنا منها ضعف الإيمان واتباع الهوى، وذكرنا الجهل بعظم الإثم وخطورة الدياثة وتضييع المسؤولية، وذكرنا سببا مهما آخر وهو السكوت عن المنكر وعدم قيام المجتمع، وأقصد عدم قيام أهل المروءة فيه من رواد المساجد، من أمثالكم أيها الأخيار، عدم قيامنا جميعا بالتعاون على إنكار المنكر باللسان أو بالكتابة إلى المسؤولين. وما أسهل ذلك، والله ما أسهل ذلك. فواجب النهي عن المنكر لا ينحصر في هيئة ولا في فئة علماء ولا طلبة علم ومشايخ، لا، واجب النهي عن المنكر واجبنا جميعا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا يمكن، لا يمكن أن يدحر المنكر إلا بتعاون الجميع، الملتحي وغير الملتحي، والعالم والعامي، والكبير والصغير، والرجل والمرأة، الجميع، الجميع يتعاونون على هذه الفريضة العظيمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكرنا من الأسباب ربط بعض المفتونين الحضارة والتقدم بالدياثة، فحتى نلحق بركب التطور الذي يقوده الغربيون اليوم يجب أن نرمي بمخلفات التقاليد البالية حسب تعبيرهم، وأن نظهر أمامهم بالمظهر اللائق الذي يرضيهم، لا حجاب ولا ملفع ولا عباءة. وذكرنا كذلك أن الترف والغيرة نادرا ما يجتمعان، فحياة الترف ومخالطة المترفين تحرف مفهوم الرجولة، ويصبح الاهتمام بمتابعة لباس وسلوك وأخلاق ودخول وخروج الزوجة والبنات رخوا بل معدوما في بعض البيوت. وذكرنا الإعلام ودوره في تعميق الدياثة في المجتمع وتشجيع تبني المبدأ العلماني في أن تقول المرأة ما تشاء وتفعل ما تريد بلا قيود الحياء ولا وصاية الدين، وعلى الرجل أن يفسح لها المجال وأن يتنحى عن طريقها. ثم ذكرنا الأمن الزائف والغفلة عن العواقب الناتجة عن إهمال المحارم وعدم الغيرة عليهم. ولو تأمل الحصيف في واقع اليوم لأثبت الغيرة في قلبه وبقوة. أيها المسلمون، إن ذكر أسباب ضعف الغيرة يحمل في طيه الحلول ووسائل العلاج، وما علينا إلا أن نأتي بمقابل السبب فإذا أمامنا العلاج. فضعف الإيمان يقابله تقوية الإيمان، والجهل بعظم الإثم يقابله العلم بمصير الديون، وترك إنكار المنكر يقابله العزم على أداء واجب الإنكار، وهكذا. أيها الإخوة، إن اندثار الغيرة نذير شؤم على المجتمع. ونحن نحمد الله تعالى على أن الغيرة ما زالت باقية بحجمها العملي الصحيح عند كثير من الناس ممن سلمت فطرتهم من الانتكاس. ومع هذا الخير الباقي، إلا أن مظاهر ضعف الغيرة آخذة في الازدياد وبشكل مخيف. فهل من تدارك لهذا الانحدار؟ هل من تدارك يا أهل الغيرة؟ اللهم احفظ علينا ديننا وأعراضنا، وأصلح أمرنا وشأننا، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، إنك غفور رحيم. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12536. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم